بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الآن بدأ يتكلم رحمه الله تعالى الإمام النسفي عن رؤية الله تعالى، فقال رحمه الله: ورؤية الله تعالى جائزة في العقل، يجوز للمؤمنين أن يروا ربهم يوم القيامة، لكن يرونه بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا هيئة، يرونه لا كما يرى المخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا نحن لا نرى الله تعالى بهذه الأعين الفانية، أما المؤمنون يوم القيامة هم في الجنة يرون الله بلا مكان، هم في الجنة يرون الله بلا جهة، هم في الجنة يرون الذي ليس كمثله شيء، يرون الذي لا يشبه الأشياء، يرون موجودا لا كالموجودات. وخالفت في هذه المسألة المعتزلة. المعتزلة قالوا والعياذ بالله: الله لا يرى في الآخرة. كذبوا، وإنما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نثبت أن الله يرى في الآخرة، لكن نقول بلا كيف ولا مكان، ولا يكون بين الله وبين خلقه مسافة، الذي يكون بينه وبين غيره مسافة ومشابهة ومقابلة. هذا جسم، هذا مخلوق، والله تعالى ليس كذلك. فإذا المسلمون يوم القيامة يرون الله تبارك وتعالى لا كما يرى المخلوق. وأما في الدنيا فنحن لا نرى الله تعالى، لأن الله أخبر في القرآن: لا تدركه الأبصار. أما يوم القيامة فالنبي أثبت ذلك، لكن يرونه لا كما يرى المخلوق، يرون الذي ليس كمثله شيء. والله تعالى أعلم وأحكم.